قول القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسني عبد الفتاح الجزيري المقيم في شارع الصوفي أشمون محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة الإسكان والمرافق. بيقول فيها: كان أملي إن أعيش في شقة تبقى بتاعتي، ما بقاش مطلوب مني إيجار كل شهر. أنا راجل عندي 60 سنة وما أقدرش في سني ده على البهدلة والمرمطة، ما عنديش وظيفة، كل دخلي هو معاش عبارة عن 500 جنيه في الشهر. أعيش بقى بيهم إزاي وأدفع إيجار منين؟ ابني بيصرف عليا غير أنه بيصرف على بيته. ابني بياع سريح في الأسواق، وهو ورزقه بقى حسب ما يرجع كل يوم، بيرجع متبهدل ومش قادر يقف على رجليه. صعبا عليا بصراحة، أملنا في شقة توفر علينا فلوس الإيجار، لكن دي عشان تقدم انت وابنك على شقة من شقق الإسكان الجديدة دي لازم تلتزم بالشروط. والشروط أول حاجة فيها إنك تدفع المقدمة وتقدم كل الأوراق المطلوبة، وبعدها لو اسمك نزل في القرعة تستلم، لو ما نزلش يبقى خلاص ملكش نصيب. نهايته شايب القرنفل يا صبحي. قرنفل؟ وطبعا عشان نقدم على أي شقة مطلوب مبلغ للتأمين ومبلغ لجدية الحجز والأقساط، عشرات الألاف يا سادة. كل ده مطلوب عشان نستلم شقة، منين وإحنا عايشين بالعافية؟ المهم أخدت ابني ورحنا للبنك: يا جماعة عاوزين نشتري شقة، بيت، أي شيء، وكل اللي انتوا عايزينه هنعمله. تمام خلاص، احنا عاوزين ضمانات طبعا. زي ايه؟ يعني اوراق المرتبات، ارصدة في البنك، عقارات، اراضي كده يعني. ارصدة في البنك؟ لو احنا عندنا ارصدة في البنك ولا عقارات واراضي كنا هنيجي لحضراتكم عشان تجيبولنا شقة عشان نوفر الايجار. خلاص يبقى بضمان المرتب حتى. ما احناش موظفين، احنا ناس غلابة عايشين سريحة أو أعمال حرة زي ما بتحبوا تقولوا عليها. للأسف ده ما يضمنش حق البنك لو تم التلاعب أو حتى امتنعتم عن السداد في أي وقت. يا بالشقة ولا البيت هيكونوا تحت تصرف البنك، ولو حصل ما دفعناش خدوهم، لكن إن شاء الله هندفع. ما احنا كده كده بندفع إيجار، يبقى ندفعه في حاجة تبقى ملكنا بقى. مفيش فايدة يا حضرات، كل اللي على لسانهم القوانين واللوائح بتقول لازم تبقى موظف أو عندك رصيد في البنك. طب أنا عاوز شقة من شقق المحافظة أو وزارة الإسكان، وده حقنا كمواطنين، وما عندناش مقدرة نوفر المبالغ اللي بيطلبوها لأنها بقت كبيرة قوي على ناس زي حالتني دي. شكوتنا وطالبين النظر فيه، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همزة عتاب. رضا سليمان.